إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فمرحبا بكم إخوتي الأعزاء للحديث عن حديث القلب فإن العبد إنما تكون نجاته انطلاقا مما في قلبه ويكون هلاكه بسبب ما في قلبه ولذلك على الإنسان أن يبحث عن المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا القويم مما ينبغي أن نجعله في القلوب وأن نجعل القلوب تنطلق منه ومن تلك المعاني ما ذكره الله تعالى بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقوله مخلصين أي من الإخلاص والإخلاص يراد به أن يريد الإنسان بأعماله رضا الله والأجر الأخروي كما قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وكما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إن العبد عندما يريد بأعماله وجه الله والدار الآخرة تكون العاقبة الحميدة له دنيا وآخرة ولذا أكد الله في مواطن من كتابه على أن يكون مقصود العبد أن يريد الله والدار الآخرة كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولذلك عليك يا أيها المؤمن أن تكون قاصدا لهذين الأمرين العظيمين أولهما أن ترضي الله وثانيهما أن تنجو يوم القيامة وأن ترتفع درجتك فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقد جاءت النصوص ببيان أن الأجر والثواب إنما يكون بحسب الإخلاص فإن كنت في أعمالك مخلصا لله نلت الأجر وإن لم تكن كذلك فليس لك من الأجر شيء ومن هنا علينا أن نكون مخلصين لله في كل أعمالنا فصلاتنا نجعلها لله لينيلنا الآخرة وهكذا حجنا وصيامنا وزكاتنا الدعاء لا تقصد به يا أخي حصول الثمرات الدنيوية فقط بل ليكن من مقصودك أن ترضي الله به وأن تحصل به على أجر الآخرة وهكذا في كل أعمالك إذا أكلت الطعام إذا أحضرت لأهل البيت حاجياتهم إذا قمت بمواصلة الإخوان والتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة فليكن من شأنك أن تقصد بهذه الأعمال أن ترضي الله وأن تحصل على الأجر والثواب بارك الله فيكم وفقكم لكل خير ورزقكم الله الإخلاص في القول والعمل هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم